والله واسع العليم

المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري توقد الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة للزجاجة ويقضي الله بكل شيء عليم. You're so good.

صدق الله العظيم.